إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من مستمع يقول سين ميم ميم أبو ممدوح المصري. أخونا يقول أرجو أن تتفضلوا بالإجابة على سؤالي هذا. بالنسبة لصلاة التهجد بالليل وهي مثنى مثنى، هل يقول الإنسان عندما ينوي تكبيرة الإحرام يقول نويت أصلي صلاة التهجد ثم يكبر، وحينئذ يوتر بعد أن يصلي ما قسم له، أم كيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأصل لهذه المسألة هو أن التلفظ بالنية بدعة، لأن محلها القلب، ولم يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية عندما يريد أن يعقد الصيام أو أن يصلي صلاة فريضة أو صلاة نافلة أو ما إلى ذلك، فحينئذ يكون التلفظ بها بدعة. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بالحج فقال لبيك عمرة وحجة، لأنه كان قارنا في حجة الوداع. وفي العمر التي أخذها يقول لبيك عمرة، ولما أراد أن يضحي ضحى عنه وعن أهل بيته، فقال يعني ضحى عنه وعن أهل بيته، يعني تلفظ بأن هذا أضحية عنه وعن أهل بيته، والثانية عنه وعن من لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم. المفتاح في محل، فتأخذ هذا المفتاح وتفتح الخزينة وتأخذ منها ما تريد من النقود. فلا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها إلا بإذنه، لا يجوز لها أن تأخذ، فتستأذنه أولا أو أنها تطلب منه، ولا تأخذ، تطلب منه ما تريد سواء كان قليلا أو كثيرا، وكونها تطلب منه ويعطيها أحسن من أنها مثلا تطلب منه أن تأخذ هي، هذا من جهة. أما كونها تأخذ بغير إذنه فهذا قد يؤدي إلى طلاقها، لأن بعض الرجال إذا علم أن هذه المرأة خانته في هذا الأمر فقد يأخذ عنها فكرة سيئة ويقول هذه امرأة خائنة، لأنها ما دامت خانتني في هذا الجانب فستخونني في نفسها وتخون في دينها إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يفارقها. فالواجب على المرأة أن ترعى حقوق زوجها رعاية شرعية، وواجب على الرجل أن يرعى حقوق زوجته رعاية شرعية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا هل يجب على المرأة الغسل لصلاة الجمعة؟ الجواب: المرأة ليس عليها جمعة، ولكن إذا أرادت أن تحضر الجمعة فلا مانع من الاغتسال، تغتسل، وإذا أرادت أن تسمع الخطبة وأن تصلي الجمعة فإذا سمعت الخطبة وصلت الجمعة فإن صلاتها تصح، لكن إذا صلت في بيتها فإنها تصليها ظهرا، لأنها معذورة في ترك الجمعة والجماعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل يمكن أن تكون المرأة إماما للنساء؟ الجواب: تكون المرأة إمامة للنساء، ولكن تكون في وسطهن، ما تكون في المحراب، تكون في وسط الصف الأول، لا تتقدم كما يتقدم الإمام من الرجال، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة عين فاء ألف من الأردن، تسأل تقول: أنا أم ولي أبناء، والله يعلم كم كابدنا أنا وأبوهم حتى ربيناهم وعلمناهم، فقد جعنا وأصبنا بالعري من أجلهم ومن أجل أن نعلمهم ونربيهم، وقد سافروا من أجل طلب الرزق، وحينما يحضروا من سفرهم فهم لا يحضرون إلينا، وإنما يذهبون إلى أمهات زوجاتهم، وكل ما يأتي به مما رزقهم الله يذهب به إلى أمهات زوجاتهم ثم يأتي إلينا بعد ذلك، وأعرف أن هذا كله من زوجاتهم، فهل يحق لي أن أشتكيهم إلى الله؟ أفيدوني أثابكم الله. الجواب: لا شك أن البر من الابن لوالده ولوالدته أمر مشروع، فقد يكون البر واجبا وقد يكون مندوبا، كما أن التقصير، تقصير الولد في حق أمه أو في حق أبيه قد يكون محرما وقد يكون مكروها. والله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومع الأسف كثير من الأولاد إذا رزقهم الله مالا ورزقهم جاها أعرضوا عن آبائهم وأعرضوا عن أمهاتهم وركنوا إلى زوجاتهم وإلى أقارب زوجاتهم، ولا شك أن هذا أمر لا يجوز. وإذا كان الأب في حاجة إلى الإنفاق أو الأم في حاجة إلى الإنفاق فإنها تتقدم للحاكم الشرعي، وكذلك الأب يتقدم للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يفرض له على ولده الحق الذي يرى الأب في حاجة إليه ويرى الأم في حاجة إليه. أما بالنظر للدعاء عليهما، يعني كون الأم تدعو على ولدها أو الأب يدعو على ولده، فثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة الوالد على ولده، بل أن كل واحد منهما يدعو له بدلا من أن يدعو عليه. وبالإمكان أيضا أن يكلف شخصا يرسله إليه، وذلك من أجل مناصحته. أما الدعاء عليهم فليس مناسبا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف عين ميم يسأل عن زكاة الراتب الشهري، كيف تكون جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الزكاة تجب في مثلا في المال إذا حال عليه الحول، إذا استلم الراتب، إذا حال عليه الحول من وقت تملكه له فإنه يخرج زكاته. وقد يتعذر ويصعب على الشخص تطبيق هذا الكلام، ولكن بإمكانه أنه إذا جاء رمضان ينظر إلى ما عنده من رصيد ويخرج زكاته، لأن ما تم حوله تكون الزكاة واجبة في وقتها، وما لم يتم حوله تكون زكاته معجلة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد رشيد وعايد عواد يسألون: إذا كان الحاج قادما إلى مكة يطوف ثلاث مرات، وهو طواف القدوم ثم طواف الإفاضة، وعندما ينتهي من الحج يطوف طواف الوداع، هل يسعى ثلاث مرات أيضا كما طاف؟ يجهونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا قدم إلى مكة معتمرا فإنه يسعى بعد الطواف، يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، فيبدأ من الصفا وينتهي بالمروة. وإذا كان حاجا حجا مفردا أو كان قارنا فإنه يسعى مرة واحدة. إن أراد أن يسعى بعد طواف القدوم أو أراد أن يسعى بعد طواف الحج. أما إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، بمعنى أنه أدى العمرة وبعد ذلك حج من عامه، فإنه يسعى للعمرة ويسعى للحج. أما طواف الوداع فإن الشخص إذا أراد أن يخرج من مكة سواء كان مفردا أو كان قارنا أو كان متمتعا فإنه يطوف للوداع. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وأنتم كذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.